فلا يصح تصرفه فيها. ذكره في شرحه. ويأتي في الهبة يصح تصرفه فيها قبل قبضها. يعني الهبة يصح أن يتصرف فيها قبل القبض. نعم. فيحمل ما هنا على المكيل ونحوه وما هناك على غيره. وغسل بائع للمشتري ثمنا ليس معينا أو أخذه أي البائع الثمن أي ثمن من مال مشتري بلا إذن منه ليس قبضا للثمن. يعني إذا قبض البائع الثمن غسل يعني يعتبر هذا غسل. وإذا يعني أخذ الثمن بلا إذن من المشتري فلا يعتبر أيضا قبض، بل الذي يعتبر إذا سلمه المبلغ طواعية. نعم. بل غسل إلا مع المقاصة بأن سلف في يده واستفقا. وكذا إن رضي مشتر بجعله عوضا عما عليه من الثمن. وأجرة كيال عندنا الآن قد مثلا قلنا القبض للكيل بالكيل للمكيل، والقبض بالزرع للمزروع بالزرع، والقبض للموزون بالوزن، والقبض للمعدود بالعدل. عندنا الآن كيال اللي يكيل، وزان اللي يازن، وعداد اللي يعد، وذراع اللي يذرع. هؤلاء يحتاجون الى مقابلة عاد. لمن؟ من الذي يلتزم بذلك؟ هل هم على البائع او على المشتري؟ فقلنا البر قبضه بالكيل، والمعدود قبضه بالعد، والموزون بالوزن، والمذروع بالذرع. هذه الاشياء تحتاج الى ناس يقومون بها، لا البائع ولا المشتري، فجابوا الناس من برا. الناس اللي من برا هؤلاء يقول اعطونا مقابلة عادنا. البائع يقول عليك والمشتري يقول عليك، فهي على من؟ فهذا هو الموضوع الان. نعم. وأبرة كيال لمكيل، ووزان لموزون، وأزداد لماذوق، وذراع لمزروع، ونقاد لمنقوص قبل قبضها، ونحوهم كتصفية ما يحتاج إليها على تاذل، يعني على البائع قبل القبض على البائع. فإذا احتاجت إلى نقل بعد القبض فالمشتري هو الذي يجيب سيارة من كل معهم. اختصاص البائع أنه يديها للبيت ولا يديها الدكان ولا يديها كذا، لا، وإنما درعها ووزنها وعدها وكيلها قبل القبض، لأجل أن يحصل به القبض على بازل يعني على البائع. فإذا انتهى من ذلك فالمشتري هو الذي يستلمها ويديها محله ويجيب لها سيارة ويدفع أجرة السيارة. نعم. على بازل بائع أو غيره، لأنه تعلق به حق توفية ولا تحصر إلا بذلك. أشبه السقي على بائع الثمرة. أشبه السقي على بائع. أنا اشتريت مثلا بستان في رمان، اشتريت بستان في عنق، في بيل، في خوخ، على أساس أني كل يوم بجيب صناديق وبجيب كذا وأحمل وأنزلها للسوق، أنزلها للكعكية وأبيع. يجب على من باع علي أن يسقي هذه الأشياء، لأنه إذا ما سقاها ربما تتأثر الثمرة ويعني تفسد تزول فائدتها. فهو باع الثمرة فهو ملزم بالسقي. ما يقول أنا بعت الأشجار وبعت الثمرة هذه لست مسؤول، لا، يقول مسؤول لازم يجي يشغل المكينة وعماله يسقون الأشجار، سواء كانت عنب ولا رمان ولا تين ولا خوخ ولا بطيخ، يلزمه السقي لأنه باع الثمرة والثمرة لا تتم ولا يستفاد منها إلا باستمرار السقي. باستمرار السقي. نعم. وأجرة نقل لمبيع منقوم على مشتر نص، لأنه لا يتعلق به حق توفية. ولو قال أخذ لتناول غير المشتري. وأجرة دلال على بائع إلا مع شرط. وأجرة الدلال الذي يتولى البيع وكذا هي على البائع إلا إذا اشترطين على المشتري. والآن تجد في الإعلانات الدلال يعني الدلالة على المشتري بواقع كذا، فإذا كان في شرط فلا مانع. ولا يضمن ناقد حاجكم أمين أمين خطأ متبرعا كان أو بأجرة لأنه أمين. يعني إذا كان عندنا ناقد أو الذي يتولى وأخطأ هو ما يضمن إذا كان ثقة لأنه اجتهد. فلو مثلا اجتهد في الكيل ولم يكن مضبوط واجتهد في الوزن ولم يكن مضبوط أو العدل وكذا وغلب فهو لا شيء عليه لأنه ثقة ولا يؤاخذ لأنه مؤتمن. نعم. فإن لم يكن حاذقا أو أمينا ضمن كما لو كان عمدا ويحصل قبض في قبرة في الآن الأخطاء اللي تحصل مثلا في المستشفى إذا كان تولى هذا الأمر إنسان غير مختص فهو يضمن ما حصل من خطأ وإذا كان مختص ولديه الإناث والمعرفة ولكن حصل قضاء وقدر وحصل الخطأ فهو لا يضمن. نعم. ويحصل قبر في قبرة ذي عجزة قبرة يعني الكومة. نعم. في قبرة ذي عجزة بنقل بنقلها من مكان إلى مكان. نعم. وفيما ينقل بنقله كأحجار الطواحين وفي حيوان بتمشيته يعني كم هذه المجموعة من الأغنام قال ألف قال عدوها 1، 2، 3 تمشي كم الأبقار 50 كم الإبل 15 فيكون بتمشيته بحيث هذا يكون الاستلام بالقبض. نعم. وفي حيوان بتمشيته وفيما يتناول كدنانير ودراهم بعدها. نعم. وكتب بتناوله باليد وفي غيره أي المذكور كأرض وبناء يقول سلمتها إياك خالية من الشواعب يعني مثلا إذا باع دار يسلمها إياه ما فيها أما فيها من الساكنين بعدين يقولوا حنا أخرجوا أعطوني أنا اشتريت البيت قالوا لا حنا مستأجرين 4 سنين مستأجرين 5 سنين معناه نقع في مشاكل فلا يكون التسليم إلا بتخليته من أي شائبة من أي ما يعكر صفرا. نعم. وشجر بتثنية بائع بينه وبين مشتر بلا حائل ولو كان بالدار متاع بائع يشيل يجيب سيارة مثلا من السيارات الصغار من بينا ولا غنيت ولا كذا ويحمل ويرحب لكن إذا رفض الخروج معناه ما تم القبض. نعم. لأن القبض مطلق في الشريعة في الشرع فيرجع فيه إلى العرض إلى العرض كالحرز مر بنا بأنه يختلف باختلاف البلدان والأموال وعدل السلطان وجوره يعني نقول الحرز في بلد كذا غير الحرز في بلد كذا والحرز للحطب والخشب غير الحرز للذهب والدنانير غير الحرز للأواني غير الحرز للثياب وأثاث المنزل غير الحرز للباب لأن حرز الباب يكون منصوبا في مكانه وحرز الدراهم بالتجور المقبل عليها. نعم. كالحرز والتفرق والعرف في ذلك ما سبق لكن يعتبر في جواز قبض مشاع كثلث وربع يعني إذا كان شيء مشترك بين 2 أو 3 أحدهم باع نصيبة فباع الثلث باع الربع إلى آخره. نعم. كثلث ونصف مما ينقل كغرس لا عقار أذن شريكه أي البائع ابن شريكه لا بد من ابن الشريك. نعم. إذ لا يمكن قبض البعض إلا بقبض الكل. نعم. فلو أباه أي أبا الشريك الابن في قبره أي أبا الشريك الابن في قبره وكل فيه أي وكله مشتري في قبره. نعم. فإن أبا مشتري أي وكله فيه أو أبا شريك التوكل فيه ذهبوا إلى القاضي ونصبا من يتولى إنهاء النزاع بينهم نعم. نصب حاكم من يقبض العين لهما أمانة أو بأجرة أو آجرها عليها مراعاة لحقهما. نعم. ولو سلمه أي المبيع بعضه بائع بلا إذنه أي الشريك فالبائع غاصب لنصيب شريكه. نعم. لتعديه عليه وقرار الضمان فيه إن تلف على مشتر إن علم أن له فيه شريكا لم يأذن وإن لم يعلم ذلك أو وجد الإذن ومثله يجهله فقرار الضمان على بائع لتغريره المشتري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ويكون درسنا غدا إن شاء الله في الإقالة، يعني لزم البيع وتم القبض واكتملت الشروط وانتفت الموانع، فوجد أحدهم أن عليه ضرر فيطلب من صاحبه الإقالة فيوافقه، إن البائع أو المشتري فكي أجر عظيم وثواب كثير إذا أقال المسلم أخاه. وهذا درسنا في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه نماذج الأسئلة. يقول أخ كريم، الطواف الوداع واجبا في العمرة أم لا؟ نقول هو محل خلاف بين أهل العلم، فإذا طاف الإنسان طواف الوداع خرج من الخلاف، ويسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض، وأن الرجل والمرأة الطاهر فالأولى أن لا يغادروا إلا بعد طواف الوداع.